مصابك يا الأكبر، صوبني مصابك يا الأكبر، صوبني مصابك يا الأكبر، إلك صوبني مصابك. صوبني مصابك يا الأكبر، صوبني مصابك. يا ابني فرحة أيامي، يا نسمة شوقي وأحلامي، يا ابني فرحة أيامي، يا نسمة شوقي وأحلامي، يا عين انظر جسمك دامي، حتر باني مودر. صوبني صوبني مصا طايح حتر باني مودر، صوبني مصا يا زهرة أتعب سنيني، اقعد باصر لي وحاكيني. ما شاء الله ما شاء الله في الشباب. يا زهرة أتعب سنيني، اقعد باصر لي وحاكيني، شلون بهالحالة تخليني، شلون بهالحالة تخليني، بين النار وبين العسكر. صوبني مصا بين النار وبين العسكر، صوبني جيتك يا الأكبر للمسرح. إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. جيتك يا الأكبر للمسرح، شفتك عالتر باني مقطع، ناديتك بالتاني المجمع، يا ابني على فراقك ما اقدر، يا ابني على فراقك ما اقدر. صوبني شلون اقدر اصبر ما ادري، ما ينفع بغيابك صبري، لو نقدر اصبر ما ادري، ما ينفع بغيابك يا عبك صبري، قبلك رتت طوب نحري، لا شوفك مقطوع المنحر، لا شوفك مقطوع المنحر. صوبني جيتك بدموع الهمالة، شفتك يا وليدي بهالحالة، جيتك بدموع الهمالة، شفتك يا وليدي بهالحالة، طايح ما بيني الخيالة، والخالي بجسمك تتعثر، جيتك وصرخ يا بعد امك، يا وسف مغسل من دمك، وشلون اقدر انظر جسمك بتراب الميدان معفر، عن امك يف نشغل بيها، بس الدمعة تقل تجريها، والآلام التفقد غالي والآلام التفقد غالي حقها تنوحل ليالي وتسهر نبلات انت بك صابني دوهني فراقك دوهني ناديتك الغالي عني ادري خلافك راح اتحير.